نظم الجواهر في التفسير لأبي فارس عبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد اللمطي المغربي المكناسي المدني، المتوفى عام 64 و900 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بحمد الله نظمي مبسملا، وثنيت صلى الله ذو المجد والعلا على المصطفى المبعوث للناس رحمة، وسلم تسليما كثيرا وبجلا، وعترته والصحب طرا ومن تلا سبيل الهدى في إثرهم متبتلا. وبعد، فإن العلم أشرف ما اقتفى، لبيب وأولى ما اقتناه وحصلا، سيما التفسير منه فإنه من أسمى علوم الدين قدرا ومنزلا، وموضوعه التنزيل إذ كان باحثا عن أحواله لفظا ومعنا ومنزلا. وقد كان هذا العلم غير مدون، فألفه الحبر السراجي أولا، وتممه الشيخ الجلالي بعده، فجاء بحمد الله علما مكملا. ولم أرى ألفا لغيرهما به، فألفت هذا النظم فيه ليسهل على مبتغي تحصيل أنواعه، ولم أغادر من الأنواع نوعا فحصلا. وسميته نظم الجواهر عائدا بربي من التسميع فعلا ومقولا، ورمزي في علم الأداء كما أتى بحرز الأمان قبل ثاء مؤصلا، سوى أنه بالفرد فيها مخصص، وعممته في الفرد والجمع مسجلا. وما كنت في نظم القوافي مجليا، ولكن عسى أني أفوق المؤملا، وينحصر المقصود مما أردت في مقدمة من قبل أبوابها ولا، وخاتمة الأسماء من بعدها أتت، وبالله حولي واعتصامي محسبلا. فيا خير فتاح وأرحم راحم وأكرم وهاب جدا وتفضلا، ويا خير مأمول عليك توكلي فحسبي ونعم الحسب ربي تكفلا. المقدمة في تعريف القرآن وعدد ما يتعلق به من الأنواع إجمالا، وبيان أن فيه فاضلا ومفضولا، وتحريم تفسيره بالرأي وقراءته بالعجمية وبالمعنى، وجواز تأويله بالرأي. وقد عرف القرآن قوم بأنه كتاب على المختار أحمد نزل، لإعجاز كل العالمين بسورة، وأنواعه 55 تجتلى، وسوف ترها واحدا بعد واحد مفصلة إن شاء ربي وسهلا. وفي الذكر مفضول لديهم وفاضل، ففاضله ما كان في الله أنزل، ومفضوله ما كان في غيره، ولا يجوز برأي أن يفسر مسجلا. وبالعجمي امنع قراءته كذا بمعناه، والتأويل بالرأي حللا. الباب الأول فيما يتعلق بالنزول، وفيه 6 فصول. الفصل الأول في المكي والمدني وفاقا وخلافا، وأولا في عدد سور القرآن. وفي سور الذكر الحكيم لمن تلا شفاء كما قد جاء فيه مفصلا، وجملتها قيد الأمان ونزل بمكة ثلثها، وسدس تنزل بطيبة من غير اختلاف لديهم، وفي السودس الباقي خلاف تحصل. فمن قائل يعزى لمكة مكة كله، وقد قال قوم للمدينة مسجلا، ولابد من تعيين ما فيه خلفهم وتعيين ما لا خلف فيه ليعقلا. فمن أول النوعين من غير خلفهم به البقرة والتادياها على الويلا، ومائدة الأنفال توبة نوره، والأحزاب أيضا والقتال قد انجلا. وقد جاء بعد الفتح والحجرة مع جدال، وبالحشر امتحان تحصل بجمع النفاق والطلاق وتلوه، وآخره نصر وثانيه مجتلى. حديد وصف والتغابن بعده، والإنسان ثم التين والفجر أقبل، وبينة والقدر زلزلة، وعاديات بعصر الهمز من بعدها تلا. قريش وماعون وكوثرون وكافرون، وإخلاص بتلويه كملا. الفصل الثاني في الحضري والسفري. وفي الحضر القرآن أنزل جله، وفي السفر الفتح المبين تنزل، والأنفال مع هذان خصمان أنزلا. لبدر وإن عاقبتم بعد نزلا، لدى أحد اليوم أكملت أنزلت، لدى عرفات واتقوا يوما ننزلا، ببطن من أنعم الوداعي وآمن الرسول بيوم الفتح للخصمان ختم وصلا. وأنزل بالبيداء في عام ستة بمائدة فرض التيمم مكملا. الفصل الثالث في النهاري والليلي. وخامسها النوع النهاري جله، وسادسها الليلي كالفتح مقبلا، وآية الاستقبال مع آية المخلفين وإدناء الجلابيب والملا. الفصل الرابع في الصيفي والشتوي. وصيفيه نحو الكلالة في النساء بآخرها، ثم الشتائي أولا. وفي سورة الأحزاب والنور أنزلت بها قصة الإفك الشهيرة للملا. الفصل الخامس في الفراشي. وتوبة من قد خلفوا فيه أنزلت، كذا كوثر الهادي بنوم تنزلا. وأسماؤهم كعب هلال مرارة كما جاء في النقل الصحيح مفصلا. الفصل السادس في أسباب النزول وأول ما أنزل من القرآن وآخره. وفيه تصنيف حسان، وكل ما أتى عن صحابي به رفعه انجلى، وعن تابعي مرسل، ومتى أتى بلا سند كان انقطاعا محصلا. وقد صح منها ستة نصفها موافقات أبي حفص لمولاه فانقلا، عسى ربه ثم الحجاب وآية المقام وآية الإفك والسعي حصلا. وما جاء في شأن التيمم فعلما، وأول ما قد أنزل اقرأ وقيل لا. وفي طيبة التطفيف أول منزل، وآخره فيه اختلاف تحصل، فقيل الربا أو واتقوا أو براءة أو آخرها أو آية النصر والكلا. الباب الثاني فيما يتعلق بالسند، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في المتواتر والأحاد والشاذ. وما صح إسنادا وكان موافقا لوجه من الإعراب والرسم أصيلا، فذلك قرآن ولا خلف في تواتر السبع، لكن في الثلاثة حصيلا. وقد شذ ما لم يشتهر من قراءة عن التابعين الغر فاعلم لتعملا. وما كان أحدا كما شذ لا تكن به قارئا، لكن في الأحكام فاعملا به إن جرى مجرى المفسر مطلقا، وإلا فقل قولان فيه عن الملا. وقدم مرفوع عليها تعارضا لقوته، فدر الأصول لتأصلا. الفصل الثاني في قراءة النبي عليه السلام. روى الحاكم النحرير من طرق عن الرسول عليه الله صلى كما تلا بلا آلف في مالك الحمد والصراط بالصاد لا تجزي بتاء تمثلا وننشزها بالزاي والغين من يغل بالضم أن النفس بالرفع رت تلا ولا آلف في جمع رهن وتستطيع أو بالتاء وانصب ربك مقبلا درست بلا مد وكان أمامهم من أنفسكم بالفتح في الفاء فصلا وصالحة من بعد كل سفينة وسكرا معا قراة أعين اعتلا وأول ذريتهم وحيدا ورفرف عبقري جمع لفظ ما حلا. الفصل الثالث في من اشتهر من الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين. علي وعثمان أبي وزيدهم معاذ أبو زيد بن مسعود اجتلى ومنهم أبو الدرداء ثم أبو هريرة وابن عباس مع السائب جلى وهاك رواة التابعين فمنهم يزيد ومسروق عطاء تجملا وعلقمة زر سعيد مجاهد وبالحسن البصري كن متوسلا وعك كريمة والأسود اسمع عبيدة والأعرج ثم السبع عنهم تحملا ففاض على البصري والمدني عن أبي جعفر بحر حلا وتسلسلا وفاض عن ابن السائب السيب مرويا لداريهم واليحصبي تعللا بفيض أبي الدرداء وعاصم ارتوى عن ابن حبيش ثم حمزة أنهلا وعنه الكسائي يرتوى فجميعهم عن السلف الأبرار يروي مرتلا. الباب الثالث فيما يتعلق بالأداء وفيه خمسة فصول. الفصل الأول في الوقف والابتداء. وقف مسكنا فيما تحرك مطلقا وأشمم ورم ضما ورفعا تأصلا وكسرا وجرا أصلا رمهما ولا يقف رائما في الفتح والنصب من تلا وإن رسمت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء عن حدر فقف متجملا وقف في ولا تلات مرضات ذات بهجة عرضا بالهاء وهيها تهر ولا وقف لعلي إن تلوت بياء ويأن وللبصري بالكاف حملا وفي وكأي قف بياء الله فقط وحر بما مما لهذا تحملا. الفصل الثاني في الإمالة. وما كان يائيا فرف أماله وأن بمعنى كيف حيث تمثلا وما رسموا بالياء إلا لدى وما زكى منكم حتى إلى بعدها على. الفصل الثالث في المد. يجيء على ضربين مد تصل وذو انفصال وفي الثاني خلاف تحصل فطب قصره باختلاف ودونه يد ولكل ذو اتصال تطولا وأطولهم ورش وحمزة مطلقة ودونهما في المد عاصم ننزلا ومن دونه مد الكسائي وابن عامر ويلي البصري هذين منزلا. الفصل الرابع في تخفيف الهمز وأنواعه. وأنواعه نقل وإسقاط همزة وإبدالها مدا يجانس ما تلا وتسهيلها ما بين بين ومن تلا بهن لدى كتب القراءة فصلا. الفصل الخامس في الإدغام. والإدغام إدخال المماثل فيه أو مقاربه في كلمتين أو انزلا ولم يدغم البصري مثلا بكلمة سوى ما سلككم مع مناسككم جلا وفي كلمتين المثل أدغم أولا إذا لم يكن تحاضر أو مثقل قالا ولا نون تنوين ويحزنك كفره بالإظهار والوجهان في الجزم أعمل وفي كلمة مما تقارب قافها بك في ضمير الجمع أدغم مسجلا وفي كلمتين في حروف وبسطها بحرز الأمان مع سواها مفصلا. الباب الرابع فيما يتعلق بمباحث الألفاظ وفيه 7 فصول. الفصل الأول في الغريب. ومرجعه للنقل والمعتني به عليه بتأليف العزيزي لينبلا وفيه أبو حيان ألف جامعا وجيزا ولابن الحاجب الجمع أولا. الفصل الثاني في المعرب. وما استعملته العرب من غير لفظهم بمعناه تعريب وفي الذكر أنزلا وقد قال قوم لا وما جاء منه في القرآن فمن باب التوافق أدخلا ككفل ومشكات وقسطاس سندس واستبرق سجيل نواه نعتلا. الفصل الثالث في المجاز. له الضروب كالحذف مع ترك مسند وفرد وجمع والمثنى تحلل محل قسيميه ولفظة عاقل لغير وبالعكس التفات تحمل وزيد وتكرير وإضمار علة وتقديم تأخير بهود تنزل. الفصل الرابع في المشترك. وما دل من لفظ على معنيين ذو اشتراك كقرء ويل ند تمثلا وراء وغي بعده ومضارع ومولاي تواب علينا تفضلا. الفصل الخامس في المترادف. وإن يتحد مدلول لفظين فاقض بالترادف كالإنسان والبشر انجلا ويم وبحر رجز الرجس والعذاب والحارج الضيق الذي قد تعزلا. الفصل السادس في الاستعارة. وإن تستعر شبه بغير أداته كما جاء في الذكر الحكيم منزلا بياسين في سلخ النهار وفصله من الليل مع إحياء من مات أولا إلى النعام واستيفاء الأنواع إن ترد فنظم عقود الدر حسبك منهلا. الفصل السابع التشبيه. ومن شرط هذا النوع ذكر أداته حقيقة أو حكما فإن فقدا فلا وآلته كاف ومثل كأنه كذا مثل قد جاء في الذكر منزلا. الباب الخامس فيما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وفيه 10 فصول. الفصل الأول في العام الباقي على عمومه. وكل عموم فهو قد خص غير آية العلم والتخليق من نفس ننزلا وآية تحريم النساء تلتهما على رأي حبر ماهر قد تنبلا. الفصل الثاني في العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص ووجه الفرق بينهما. وما عم مما خص ذا وما به أريد خصوص قل فيما تنزل كأم يحسدون الناس أي سيد الورى وما جاء أيضا في نعيم فحصل وبينهما فرق فذاك حقيقة وهذا مجاز إذ غدا متنقل قرينة ذا عقلية ويجوز أن يراد به فرد وفي ذلك احظلا. الفصل الثالث فيما خص من الكتاب بالسنة. وتخصيص قرآن بمحكم سنة ولو كانت أحادا فشا وتمثلا بتخصيص تحريم الربا بعارية وتخصيص آيات المواريث كملا بمن كان ذا قتل ودين مخالف ومن كان ذا رق كهذين مسجلا. الفصل الرابع فيما خص من الكتاب السنة. وما خصص القرآن من سنة أتى بأربع آي آية الجزية قلا وآية إعطاء الزكاة لعامل ومنها ومن أصوافها حافظوا على. الفصل الخامس في المجمل. وما كان من لفظ خفي دلالة كقرء فلقب ذلك اللفظ مجملا وبالسنة الغراء جاء بيانه كما جاء في علم الأصول مفصلا وقابله فافهم هديت مبين فرد صافيا عذبا فقد طبت منهلا. الفصل السادس المؤول. وما كان محمولا على غير ظاهر لأجل دليل كان لفظا مؤولا كما في بنيناها بأيد فلا تقل بظاهره ترشد وكن متأولا. الفصل السابع في المفهوم. يجيء على ضربين ضرب موافق لمنطوقه حكما كأف تمثلا وما خالف المنطوق فهو مخالف كوصف وشرط غاية عدد جلا. الفصل الثامن في المطلق والمقيد. ويحمل مهما أمكن الحمل مطلق صريح على ما قد تقيد محملا ككفارتي قتل ظهار وإن يكن تعذر فيه الحمل فاتركه مسجلا. الفصل التاسع في الناسخ والمنسوخ. وفيه تصنيف وفي الذكر قد فشا وما كان منسوخا فناسخه تلا سوى العدة الغراء والنسخ قد يكون للحكم أو للرسم أو لهما ولا إلى بادل أو دونه لأخف أو لأغلظ من نقل صحيح تسلسلا. الفصل العاشر في المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. مثالهما النجوى ولم يك عاملا بها منهم إلا علي أخو العلا وفي لبثها خلف فقد قيل ساعة وقد قيل عشر والمقدم فضلا. الباب السادس فيما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في الوصل والفصل. بعطف وترك العطف قد عرفوهما كإن وإن في انفطار تمثلا للأول والثاني حكى وإذا خلوا مع الآية الأخرى تلتها على الولا. الفصل الثاني في الإيجاز والإطناب والمساواة. وتعريف كل في المعاني مقرر فراجعه في نظم العقود مكملا وتمثيلها قد جاء في ولكم ألم أقل لك في الثاني وفي ثالث ولا. الفصل الثالث في القصر. تقرر في نظم العقود محررا بأنواعه طرا وتمثيله انجلا بما المصطفى إلا رسول كمن مضى قبيل من الرسل الكرام لمن خلا عليه صلاة الله ثم عليهم مع الآل والأصحاب طرا ومن تلا. الخاتمة في أمور تجري مجرى التتمة لما سبق وتشتمل على أربعة أنواع. النوع الأول فيما وقع في القرآن من أسماء الأعلام وهي ثلاثة أقسام. أولها أسماء الأنبياء عليهم السلام وفي الذكر من أسمائهم قدر 25 إجمالا وأما مفصلا فآدم نوح ثم إدريس بعده ومن بعد إبراهيم وابناه بجلا ويعقوب أيضا ثم يوسف نجله ولوط وهود صالح كل نرسلا وجاء شعيب ثم موسى وصنوه وداود فعلا مع سليمان فضلا وأيوب أيوب أيضا ثم ذو الكفل منهم ويونس مع إلياس واليسع جلا كذا زكريا وابنه وابن مريم وخاتم رسل الله جاء مكملا. ثانيها أسماء الملائكة عليهم السلام. وفي الذكر من أسمائهم قد تنزل ثمانية جبريل ميكال حملا وهاروت معمرت منهم ومالك قاعد وبالرعد السجل تكملا. ثالثها أسماء غيرهما من الأعلام. ومن غيرهم في الذكر عشر وواحد فأولهم إبليس في الغي أصيلا وقارون مع جالوت طالوت تبع ولقمان أيضا مع عزير تبتلا ومريم مع عمران والدها أتى وهارون منهم وهو غير الذي خلا وزيد من الصحب الكرام مخصص بمنقبة بالذكر في الذكر فضلا. النوع الثاني والثالث فيما وقع في القرآن من الكنى والألقاب. ولم يك في القرآن غير أبي لهب والألقاب ذو القرنين في الكهف أنزل وفي آل عمران المسيح بن مريم وفرعون ذو الأوتاد في الفجر نزل. النوع الرابع في المبهمات. فمنها فتى موسى بيوشع قد دعي وبالخضير العبد المنيب تجملا ويدعى بحيسور غلام وضبطه بحاء وراء مهملين تقبلا وقل ملك منها دعوه دادا وإن ترد أم موسى فهي يحنذ الملا بحاء فنون ثقلت بانكسارها فذال وبالإعجام يروى تحملا وقر رجلان يوشع ثم كالب وقل رجل أيضا بياسين نزل حبيب بن موسى والعزيز وعرسه بيوسف قطفير وراعيل حملا وآسية عرس الوليد اسمها وسم بحزقيل قل في غافر مؤمن جلا وفي الذكر من هذا كثير وألف السهيلي تأليفا به قد تكفلا. جزى الله بالإحسان عنا أئمة لنا قربوا الأقصى إلى أن تسهلا وأبياتها تمت بتيسير قادر عليم هدانا للسداد تفضلا بشهر به القرآن أنزل جملة بحول غني مالك باسط الألا فيا خير تواب ويا خير غافر أقل عثرتي وانفع بها كل من تلا كلي وللإخوان حيا وميتا وفي الحشر كلي يا رحيم مجملا بطيبة دار المصطفى خير مرسل عليه صلاة الله تترى على الولا وأصحابه الغر الكرام وأتباعه ما دمت يا رافع العلا. تمت بعون الله.